التي تفوه بها الخطيب أحسن الله إليه وجزاه الله خيرا وغفر لنا وله ووالدينا ووالديه. والذي ينبغي يا إخواني الكرام أن نتفطن إلى ما يحاول أن يجرنا إليه الرافضة والليبراليون العلمانيون، فإن المسألة ليست مسألة حلال وحرام عندهم، المسألة أكبر من ذلك. وحينما يتكلم المشايخ وطلبة العلم عن هذه المسألة، مسألة قيادة المرأة للسيارة، نحن نعلم أنه ما جاءت آية ولا حديث في منعها، فهي من المسائل العادية، ولا يمكن لطالب علم أو عاقل أن يحرم على المرأة أن تجلس على كرسي القيادة وتدير العجلة وتحرك هذه المركبة لقضاء حاجاتها، ما يمكن لعاقل فضلاً عن طالب علم. ونحن نعلم أن نساء البوادي يقودن السيارات ويقضين الحاجات، وربما بعض النساء أيضاً في المدن في هذه السيارات المضللة التي لا يدرى ما فيها قد تقضي حاجتها وترجع وتفتح باب الجراج وتدخل ولا أحد يعلم، ما أحد سأل عنها ولا أحد تعرض لها. لكن يعني بإمكان مثلاً من أثار هذه المسألة أن تفعل هذا الفعل، ما الداعي للمظاهرات؟ ما الداعي للدعوة للتظاهر في يوم مشهود يتنادون له بالفيسبوك لتخرج جمهرة كبيرة من النساء وتتحدى النظام والشرع والمجتمع الشرع قبل ذلك، وتقود السيارة بشكل مظاهرة مثل ما حصل قبل سنوات عديدة، يدلنا على أن المسألة ما هي مسألة قضاء حاجات، وإلا لو فعلت ما حد تفضل لها. لماذا الاتصال بإذاعة لندن الأسبوع الماضي؟ مسألة مدبرة، تتصل بالبي بي سي وتقول أنا والله لي 3 أيام وأنا أسوق السيارة في المدينة الفلانية وأودي أولادي المدرسة ما حد تعرض لي، لماذا؟ ما الداعي لإثارة هذه المسألة؟ ثم إذاعة البي بي سي إذاعة لندن تطرق هذه المسألة، ثم تطرح استفتاء، أنا سمعت ما رأيك في هذه المسألة، في تحدي الناشطة، كذا يسمونها الناشطة فلانة للأنظمة في المملكة وخروجها بالسيارة، أعطونا الإجابات من الغد، وتأتي الإجابات المختلفة من الغد، من بعد الغد تكتب صحيفة الاندبندنت وصحيفة التايم وعدة صحف عالمية حول الموضوع. من الذي وراء هذه المسألة؟ أنا متابع هذه المسألة وأنا لست متعصبا بالمناسبة، ولا ينبغي لطالب علم ولا المرأة أخواتنا وبناتنا، من يتعصب إلا ضد المرأة إلا حقير، لا يكرم المرأة إلا كريم، ولا يمكن أن تمنع وتهضم حقا كفله لها الشارع. لكن المسألة كما ذكرت أنا متابع هذه المسألة من سنوات، الذي وراء هذه المسألة كل سنة رافضية العلمانية معروفة بكل الخبث، وأنا أطهر هذا المكان من ذكر اسمها، سعودية طبعا، رافضية ليبرالية، يعني على ما يقولون في المثل عندنا أكرمكم الله وأكرم مسجدا، جرف مشوي بنجاسة، يعني جمع الشرطين، رافضية ليبرالية، تخرج دائما بوجه أجاركم الله، لا نستهزئ بخلقنا، لكن هي تفعل لنفسها من التعري واللبس القبيح، وتتصل بالإذاعات العالمية وبالرافضي الأحمد عدو السنة وعدو هذه البلاد صاحب الحرة. وقبل من يعني كل سنة تتحرى مناسبة اليوم العالمي للمرأة وتجعل واحدة تصورها وتقود السيارة وتنشرها في موقعها. طيب العام الماضي عند هذه المناسبة، مناسبة اليوم العالمي للمرأة كما يسمونه، فح صوتها، هي أفعى فعلا، فحيح قبيح، اللي سمعها بصوتها بقصيدة كلها تمرد وإلحاد. ايش عنوان القصيدة؟ عنوان القصيدة اخلعيه. وش هو الاخلعيه؟ الحجاب، اليوم العالمي للمرأة اخلعي الحجاب، وتدعو بقصيدة كالوساوس هلوسة، لكن يسمونها قصيدة، يلا كل شيء بهذا الزمان قصائد. اخلعيه، اخلعي الحجاب، حرام تستغين الجمال، اخرجي هذا الجمال القدسي الملائكي، وكلام فاضي من هذا القبيل، ما هو فاضي الا كلام كفر وردة، حقها ان تحاكم عليه. في هذا العام تخطط هذه الرافضية مع واحدة ساذجة انتشر اسمها في الإذاعات وكالات الأنباء وهي الآن موقوفة، هذه المسكينة ضحية لها، ما أدري عن هي سنية أو لا، إنما وسوست لها هذه الرافضية وأخرجتها عدة أيام وركبت إلى جانبها وهما متبرجتان وصورتها وهي تقود السيارة وأرسلت بهذه الصورة للمواقع وكالات الأنباء، وتحدت هذه المرأة عدة أيام وهذه الرافضية تصورها. إذن هذا يا أخوان يوقظ عقولنا، ينبهنا إلى أن المسألة أكبر من مسألة القيادة. الرافضة عجل الله هلاكهم وأزال سلطانهم عن المسلمين في سوريا وفي غيرها من البلاد، في إيران الأحواز كف الله شرهم عن المسلمين في بلاد السنة، لا يفتؤون يثيرون الفتن، راهنوا هذا العام مراهنة قوية في بداية الثورات العربية اللي يسمونها ربيع العالم العربي، راهنوا على اختطاف بعض دول الخليج، بداية بالبحرين، تثنية بالكويت، وانتهاء للمنطقة الشرقية، وكانوا في مسألة البحرين شبه ضامنين، وقاموا قومة قوية حتى كادت تفلت البحرين لولا أن الله لطف، فكان ذلك القرار الصائب الحكيم بتدخل قوات درع الجزيرة، فأصيب الرافضة بخيبة أمل ونكسة ما أصيبوا بمثلها، حتى صارت إقالات شموم البحرين، يمكن تسمعون هذه الأيام المعارك السياسية لما قال الرئيس رئيس الاستخبارات لكون أخفق في هذه المسألة، ثم عاده الخامنئي، ثم المسألة يعني المتابع منكم يعرف الشيء هذا الذي يقول. الرافضة وجعوا من فشل مشروعهم في البحرين وفي دول الخليج، ف فلجأوا إلى هذه المسائل، إلى تحريك الرافضيات، إلى تحريك هذه الفاسدة المفسدة وأذنابها. لما عجزوا عن المسألة السياسية جاءوا إلى المسائل الاجتماعية، الهدف إثارة الفتن. يدرون في هذا الظرف العصيب اللي غيرون الذي الغيرون والناصحون والعلماء وأولو الأمر والسائل يدعون إلى جمع الكلمة، يريدون شق الصف في هذه الأيام، فتنادوا إلى هذه المظاهرة. ما أدري متى، الشهر القادم، ما أدري 14 أو أي يوم حددوا، وبدأوا بهذه الحوادث التي أرادوا أن يسخنوا من خلالها الساحة ويستنجدوا باليهود والنصارى حتى يتبطنوا ويتنبهوا، حتى تتحرك الجمعيات اليهودية والنصرانية لمساندة هؤلاء من باب المرأة وهضم المرأة. الرافضة كل دينهم قائم على المظلوميات، ما دينهم فاسد، خرافة، مهدي منتظر، أول استبداد من 1000 سنة، كلام فاضي ما يروج إلا على العقول السخيفة، وعمائم غطت رؤوسا ما بها إلا الحماقة والعقول الطائشة. وإذا رأيت الذكر في خلواتهم فنواح مخبول وأيد خامشة، يدعون حيدر والحسين وجعفرا كدعاء من يحيي النفوس الجائشة. دين فاسد، خرافة. فلجأوا إلى تغطية هذه الخرافات بالمناحات والمظلوميات، دائما مناسبات ومظلوميات، عاشوراء والمحرم وآل البيت وبكاء على الحسين وبكاء على المظلوميات والظلم، هذا دينهم قائم على هذا. الآن يعلمون أنهم فضحوا، فمسألة مظلوميات آل البيت فضحت، فلجأوا إلى مظلوميات المرأة. المرأة مظلومة، هذا نداء هذه فاسدة، هذه الرافضية المفسدة، هذا الذي تدندن حوله كل السنوات، المرأة مظلومة، المرأة مهضومة. من هضمك؟ هضم الله قامتك. من جاك وأنت تخرجين بكل تجرد وبكل تبرج؟ ما جاك هيئة ولا أحد تعرض لك، وتتصلين بالإذاعات ولك موقع في الفيسبوك، ولها يا إخوان عبارات قذرة، والله طهر هذا مكان. من مقالات هذه الرافضية اللي الآن هي الرأس لقيادة للمظاهرة في هذا الوقت، مظاهرة قيادة المرأة، واسمحوا لي يا أخواني، لكن تجدون في موقعها الخبيث المنتن اللي هو مأخور من مواخير الفساد، من ضمن مقالاتها، والله موجودة وقرأتها في موقعها أو منقول من موقعها، تقول لماذا يبيحون الرجال لأنفسهم الزواج من 4 وحنا ما نتزوج 4 رجال؟ لماذا؟ هذه الآن اللي تدعي الآن أنها مواطنة تطالب بحقوقها، هذه الآن اللي أطلقت بالفيسبوك ساعدوني أن أحمي نفسي من السائق. الله أكبر من الطهارة والنقاء، تحمي نفسك من السائق التي تقول لماذا يمنعون من الزواج ب4 رجال؟ وتقول المرأة أقوى على تحمل التعدد من الرجل. الرجل إذا عاشر مرة واحدة ذوى كأنه عود كبريت محترق، قاتلها الله قذارة. وأنا ذكرت هذا حتى تعرفوا خبث هذه المرأة. إذا لا يحبنا العلمانيون في زوايا ضيقة، لا يحصرون في زوايا، يتكلم يجوز ولا ما يجوز؟ هذه مسألة ما جينا مسألة يجوز ولا البدوية، ما حد تعرض لها في المناطق النائية، لأن المسألة ما فيه فتن، ما فيه شرور. لكن إذا كانت المسألة معها مظاهرات، إذا كانت معها أضواء، وكالات أنباء عالمية، اتصال بجمعيات وإذاعات اليوم، فلا وكلا، المسألة فتنة، مسألة مظاهرة. وأنا أقول لأخينا الخطيب جزاه الله خير وكل الخطباء، لا ينبغي أن نسميها قيادة، نقول مظاهرة التي يدعون إليها. إخواني الكرام، ما أريد أن أطيل عليكم، هذه المسألة قديمة متجددة، نعلم الفتنة الآن. شو الآن الشباب اللي يودون بالتفحيط؟ شباب والله يا أخوان إرهاب، إرهاب بمعنى الكلمة. والله أن واحد يدح على قلبه كل ما سمع صرير كبرات، يخشى أن ولده ولا ولد أحد الجيران يخرج فتسحبه السيارة. في شوارع المسلمين أطفال معهم سيارات، كيف الآن لو البنات المراهقات؟ ونحن نعلم المجتمعنا للأسف مجتمع مترف إلا ما رحم الله. فلن تكون السيارة للحاجة صدقوني. في بلاد الغرب الرجل يفرح أن يركن سيارته والحكومات موفرة لهم نقل عام يسمون المترو هذا وغيره، موجود في كثير من المدن، فأكثرهم والطلاب والطالبات يركبون هذا النقل العام ولا يدخلون في الزحمة. الآن لا، عندنا الآن كل واحد مراهق ما يريد حتى يركب مع أخيه، مثل ما أخوي له سيارة أنا لي سيارة. طيب وإذا كانت المرأة تقول صدقوني كل بنت لابد لها سيارة، وتبي تشوفون عند البيت الواحد أنواع وألوان السيارات بعدد أفراد الأسرة، وش الشوارع اللي تأخذها؟ وش الشوارع؟ وش المدينة اللي الآن الزحمات نهلك ما وصلنا في الشوارع؟ كيف إذا قادت البنات والمراهقات؟ إخواني إذا الفتاة الآن معها جوال نمرة خاصة لها رقم ما حد يتدخل، آيباد وآيبود وتليفون وما أدري شنو بلاك بيري، ما حد خصوصيات. يوم كان هاتف البيت قبل الجوالات كان الناس يئنون ويصيحون من اتصال الأشرار بالفتيات وحصول الفساد واختراق حمى البيوت. فكيف الآن والبنت معها جوال خاص المراهقة والمراهق؟ وإذا ما أراد الكلام يكتب، واتصالات ودردشات وأشياء. طيب إذا كان معه جوال ومعه مفتاح السيارة وش يبي يمنع يا إخواني؟ المسألة كسر القوامة، ما عاد والله أيها الأب لك قوامة عليها، والله تتمرد إلا ما شاء الله. الزوج ما له قوامة إلا ما رحم الله. يمكن البنات أشد والبيوت ملأ الآن بالله مستعان العوانس والبنات، فسا كما سمعنا تجد متنفسا بهذه السيارة ولن تخرج لقضاء الحاجة، تمشي في الأرض مرحا كما قال الله. مثل الشباب الآن اللي يدورون يتسكعون ما عندهم شغل، لو قالت لهم ما مش قال لا أخته لا، يفتح القزاز ويرفع على الغير المسجل ويدور في الأرض ويفحط ويمشي ويقضي الوقت بهذا. إذن يمشي في الأرض مرحا ليضيق الطرقات ويعوق المسلمين. ما الحل يا أخوان الكرام؟ الحل أن نشعر بالمسؤولية من مخططات الأعداء. لا ترجع للمخططات، لا تروج علينا. هذه يا أخوان دعوة رافضية صدقوني والله العظيم أن اللي وراها الرافضة، وراها الرافضية من سنوات، وهي التي تلهب وراها كل سنة، وهي التي غررت بهذه الفتاة وأخرجتها وصورتها، هذه الرافضية. فالمسألة مسألة مؤامرة وتدبير لمجتمعنا وانتقام من فشل المشروع الصفوي في البحرين وإشغال المسلمين عن جرائم الصفويين في سوريا. نسأل الله أن يفرج لإخواننا وأن ينصره وأن يهلك النصيرية الرافضة ويسمعنا في بشارهم بشر الله بهلاكه عاجلا غير آجل. قولوا آمين. لإشغال المسلمين عن المشروع الصفوي الذي تدور مخططاته في كل مكان. الحل أن نعي المسؤولية. الحل عندكم أيها الآباء أيها الإخوان. لا ينبغي أن تتركوا البنات للسائق ولا الأخوات ولا الزوجات. لا ينبغي كلما طلبت البنت أو الأخت أو الزوجة تبرأت ونفضت يديك. أمس تستجدي أيها الشاب الوالد يعطيك السيارة حتى تقضي الحوائج، ثم لما حصلت السيارة إذا بك تتبرأ وتصرخ في وجه أمك وتنفض يديك. من تريد يقضي الحاجات؟ تريد هذه الفتاة تسمع الدعوات المهجورة لقيادة المرأة. لا تكن أيها الشاب عونا لهؤلاء. أيها الأب لا تكن مشغول بدنياي، أهلك وحرمتك أهم وأنفس وأغلى من دنياك. فاجتهد أيها الأب أيها الأخ أيها القريب في قضاء حاجة أهلك حتى نخلص هذه الأفواه. ثم الحل أيضا على الدولة أن توفر النقل العام مثل ما توفر بعض الدول الفقيرة نقل عام حتى يريح الدولة، يريح الطرق، يريح المرور من هذه المخالفات والحوادث. إذا توفر نقل عام والحمد لله الدنيا ما تنقصنا. ما الذي يمنع؟ يجوب الشوارع والأحياء مثل ما نشوف في الدول الأوروبية وغير عربات متصلة، تأخذ أهل الحي كلهم وتدور على المدينة، تذهب للجامعات والمدارس والوزارات. ولو أن مثلاً هذا المترو وهذا القطار أو ما أشبه ذلك مثلاً اشتغل مثلاً، تأخذ مجموعة عربات مثلاً أحياناً 500 300 ألف، هذه تريحنا من 300 سيارة وتفك الأزمات وتريحنا من هذه الدعوات. فهذه مسؤولية يجب أن تقوم بها الدولة وتهتم لها من حقوق المسلمين عليها. وزارة النقل والبلديات يجب أن يقوموا بهذا الواجب. ثم يا أخوان الكرام، مسؤولية على العلماء في البيان وعلى الجميع، نسأل الله عز وجل أن يرد هؤلاء الحاقدين الحاسدين وأن يكفي المسلمين شرهم وأن يردهم على أعقابهم. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والمشركين وأن يحمي حوزة الدين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا وأعراضنا ونساءنا ومحارمنا وتعليمنا. اللهم ول على إعلامنا وتعليمنا خيارنا من يخافك ويتقيك ويغار على حرماتك، وخلصنا من كل مفسد يدعو إلى الاختلاط والفساد في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة وأعوان الرافضة. اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة رخاء سخاء يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين واجعلهم هداة المهتدين، واغفر لنا ولوالدينا والمسلمات والمسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله وسلم وبارك.